إن الله جل وعلا خلقنا من أجل التوحيد، أي خلقنا من أجل أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن فيما شرع لنا في يوم النحر وفي أيام التشريق ما يذكرنا بهذا الواجب العظيم الذي خلقنا لأجله، فمن ذلك أن الله شرع لنا فيها ذكره تعالى، ومن الذكر المشروع التكبير والتهليل والتحميد، وكلها تقرر وتؤكد توحيد الله. فأما التكبير فمعناه يا عبد الله أنك تقر وتشهد أن الله أكبر من كل شيء، وإذا كان الله أكبر من كل شيء فإذن هو وحده المستحق لأن يعبد. وأما لا إله إلا الله فإنها كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله، أي هو المستحق أن يعبد وحده، وما سواه من ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء وقبور وأضرحة وإنس وجن وشجر وحجر لا يستحقون من العبادة مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما قولنا ولله الحمد، فالحمد هو الثناء والشكر والتعظيم والرضا، والله هو المستحق للحمد كله، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على ما أنعم وأولى وأعطى. فتدبروا هذه المعاني وأنتم تقولون وترددون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. ومن شعائر التوحيد يا عباد الله التي شرعت لنا في هذا اليوم وأيام التشريق ذبح الأضاحي لله جل وعلا، فإن الذبح عبادة عظيمة يكفي في التنبيه على عظم شأنها عند الله أن الله سبحانه وتعالى قرنها بالصلاة، فقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فنحن معشر الموحدين لا نذبح إلا لله، لا نذبح للجن ولا للشياطين ولا للأضرحة والقبور، ولا نقدم لها شيئا من النذور والقرابين، بل نفرد الله بذبائحنا كما نفرده بالدعاء وبالركوع وبالسجود وبسائر العبادات. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.